أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكملها على نافع وعمل صالح. شيخ بقي أسبوع الله يحفظك. أجيب. هنا. بس التفصيل كتبته يا الله. شو شيخ؟ أقول لي شو؟ على كل حال الدورة بقي لها أسبوع الشيخ غير هذا. نعم. الله يحفظك. قال الناظم: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. وقبل ان نتكلم على هذا البيت نسال بعض الاسئله فيما سبق. فما معنى قول الناظم: والنهي للوجود ثم الصحه ثم الكمال فرعين الرتبه؟ يجيب على هذا. نعم، ان الاصل في النفي لكل الوجود. ايش؟ ان الاصل اذا اتى اذا ورد في الشرع نفي فيكون المعنى نفي الوجود. ثم اذا كان هذا نفي الوجود. نعم. ها. ثم اذا وجد هذا الشيء فيصرف الى الصحة، اي من حيث الشرع. ثم إذا كان صحيحا يصرف إلى الكمال. طيب مثال النفي للوجود قول لا خالق إلا الله. فهنا النفي نفي الوجود، لا خالق يخلق إلا الله تبارك وتعالى. فليس هناك غير الله خالق. نفي الصحة. نفي الصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمحدث ما لم يتوضا او لا صلاه الا بوضوء او كما قال. نعم. فهذا النفي نفي للصحه. نعم. فالصلاه هنا لا تصح اذا كان الشخص محدث، مع ان الكمال مع ان الصلاه تقع يعني. اي مع ان الانسان قد يصلي بغير وضوء. نعم. فتكون موجوده لكن نقول هي غير صحيحه. نعم. مثال الكمال. مثال كمال مثلتم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام. فقلتم أن الصلاة موجودة والنفي نفي للكمال، أي لا صلاة كاملة في الأجر بحضر الطعام. ولكنها صحيح. نعم هي نعم، ولكن الصلاة صحيحة. طيب. قال الناظم: والأصل في القيد احتراز ويقل بغيره كفشف تعليل الجهل. البيت. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.